كبرين من فوق الموادي للنهار يا جوانا كبري من فوق الموادي للنهار يا كنائس تؤتي أبجارات للانتصار الله على الفجر المدى الله على الفجر المدى الله على الفجر المدى الله على الفجر المدى هي خطوة وينتهي المشوار وارجع تاني ومعايا النصر البلدي الفجر لا الفجر لا الله على الفجر الملا الله على الفجر الملا الفجر لا الله على الفجر الملا الله على الفجر الملا آن الأوان آن الأوان راجع راجع يا حبايب لكل شيء حبيته زمان وانا عمري سنة راجع راجع للأرض اللي تربها عارف جدي وابويا وانا راجع راجع للبيت اللي بنيته طوبة محبة وطوبة هنا راجع راجع يا حبايب لكل شيء حبيته زمان وانا عمري سنة راجع راجع للأرض اللي تربها عارف جدي وابويا وانا راجع راجع للبيت اللي بنيته طوبة محبة وطوبة هنا وكل خطوة فيها طيبة امشيها تاني ولادي ورايا وكل خطوة فيها طيبة امشيها تاني ولادي ورايا وادي طريق العودة طريق العودة كله نهار وهي هي خطوة هي خطوة وينتهي المشوار وادي طريق العودة طريق العودة كل نهار وهي هي خطوة هي خطوة وينتهي المشوار في البلد من فجرنا من فجرنا الله على الفجر الملا الله على الفجر الملا من فجرنا من فجرنا الله على الفجر الملا يا جوامع كبري للنصر من فوق الموادي كبري للنصر من فوق الموادي ليل نهار يا كنايس ذقي أجرار الانتظار بعد انتظار أعراض بيأكل فار ويدخل عرض بنار الله أكبر يا عرب متجمعين الله أكبر يا عرب متوحدين الله أكبر يا عرب متجمعين الله أكبر يا عرب متوحدين وحدة شعوب ووحدة قلوب من عام 48 مش وقت ده متشوقين وحدة شعوب وحدة قلوب وحدة شعوب وحدة قلوب من عام 48 للوقت ده متشوقين والله أكبر يا عرب متجمعين الله أكبر يا عرب متوحدين الله أكبر يا عرب متجمعين الله أكبر يا عرب متوحدين جيش العرب يا عرب يا رعد بيهز القدر تحت العرب يا عرب زي القدر زي القدر جيش العرب يا عرب نادي النزول العاطفة واحنا العرب يا عرب جبنا السيول الجانب جيش العرب يا عرب نادي النزول العاطفة واحنا العرب يا عرب جيش العرب يا عرب يا رعد بيهز القدر تحت العرب يا عرب زي القدر زي القدر جيش العرب يا عرب نادي النزول العاطفة واحنا العرب يا عرب جيش العرب يا عرب نادي النزول العاطفة واحنا العرب يا عرب يا رب يا جن ذو العرب